قالت الجريدة الإلكترونية الكورية الجنوبية صوت سيول يوم الرابع عشر من هذا الشهر إن مجلس التدابير لقضية وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية أصدر بيانا احتجاجا على الأعمال الخضوعية لدى الشرذمة العميلة التي تهين المتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني. هذا يتم نشر المقالات في الإنترنت بصورة متتالية استنكارا للشرذمة العميلة التي انطلقت في التنفيذ القسري للاتفاقية الخضوعية وهي تصم أذنيها عن أصوات المتضررات والمنظمات المدنية الاجتماعية المطالبة بالاعتذار والتعويض عن جرائم الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني.